هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ صلاة النافلة لا تضاعف في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها غالبا في منزله عليه الصلاة والسلام، إلا قال بعض أهل العلم الصلاة صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة، قالوا فإنها تضاعف في المسجد. صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة مثل التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، هذه تشرع لها الجماعة. نعم. الحديث صلاة في مسجدي هذا، ولكن بعض الناس يصلي في الساحات، فهل هي بألف صلاة؟ نعم، إذا كان السور قد أحاط بالساحات، يعني الجدار قد أحاط بالساحات، تكون من فناء المسجد، تكون من فناء المسجد، لكن لا ينبغي أن يصلى فيها إلا عند الحاجة إذا كان في زحام في الداخل. أما بعض المصلين يتساهل في هذا الأمر، يصلي في الساحات حتى ولو كان داخل المسجد، يعني يوجد فيه أماكن للصلاة، لكن إذا وجدت الحاجة وصلى المصلي في الساحات للحاجة فإن إن شاء الله المضاعفة تحصل له. هل وضع الكمامة على الأنف والفم هل يجوز بها الصلاة عند الضرورة؟ نعم، عند الضرورة وعند الحاجة تصح بها الصلاة، عند الضرورة والحاجة. نعم. ها، وهي كانت متزوجة، كان لها زوج. نعم نعم نعم، يجوز لها أن تستعمل الحبوب التي تدر اللبن وترضعه حتى يكون محرما للبنات ويكون محرما لها هي أيضا. نعم. إذا لمس شعر الكلب ثوبي هل أغسله 7 مرات؟ لا، شعر الكلب لا يكون نجس إلا إذا كان رطب. إذا كان رطب نعم، إذا لمس الملابس تغسل حتى يغلب على الظن، ليس شرطا تكون 7، لكن حتى يغلب على الظن أنها زالت نجاسة الكلب. أما إذا لم يكن شعر الكلب رطب، ما كان عليه رطوبة، فلا يعني يجب الغسل. نعم. هل كان من هدي السلف عند الجلوس لطلب العلم البداية بقراءة آيات من القرآن؟ ما نعلم هذا أن هذا يكون يعني ديدا من يعلم الفقه أو من يعلم العقيدة أو من يعلم العلوم الأخرى، ما نعلم هذا، وإنما السلف كانوا يبدأون بتقرير الدرس ابتداء. نعم. حكم النفقة على الأبوين الكافرين؟ المسلم لا ينفق على الكافر ما اختلف الدين كما تقدم معنا، لكن لو أراد أن ينفق عليهما من باب الإحسان والصلة لا بأس، لكن لا تكون النفقة واجبة عليه. نعم. ما في سؤال؟ خلاص. نعم. الحكمة من ذلك أن قالوا إن لبن الأم لا يساويه لبن آخر بالنسبة للرضيع في التغذية وفي يعني الحماية من الأمراض، يعني في التغذية والمناعة لا يوجد لبن يساويه من لبان النساء غير الأم. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة تكرار الزيارة على القبر، على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ما كان فيما نعلم ما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر، أما بقية الصحابة فكانوا يكتفون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم من المسجد، إذا دخل أحدهم من باب المسجد. بعض الناس يحجز مكانا ثابتا ليصلي فيه، هل هذا جائز؟ نعم، من سبق إلى مكان عام فهو أولى به، يعني حيازة أولى به حتى يفارقه، فإذا فارقه انتقل الحق إلى غيره. هل يجوز الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر؟ هذا اسألوا بي إن شاء الله، تسألون الشيخ علي الذي لا غدا نظن ما يأتي الشيخ علي، لكن يوم الأحد في المساء على كل حال الصلاة في مسجد على قبر هذا فيه تفصيل. قالوا إن كان المسجد بني على القبر قالوا فهذا لا تصح الصلاة فيه، أما إذا كان القبر أدخل إلى المسجد والمسجد قائم فالصلاة تصح لكن لا يكون القبر جهة القبلة. ومع هذا اسألوا الشيخ علي إن شاء الله مساء الأحد لأنه متخصص في هذا الباب. نعم. هل يجوز تصوير مقدمة القبر الشريف؟ التصوير أي نعم. لا هو جماد لا شك، لكن لماذا يصور بداية قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة القبر؟ فعلى كل حال هذا الذي يصور الذي يظهر من يعتقد في القبور اعتقاد مو طيب، والاعتقاد في القبور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة عامة. فتصوير الجمادات من حيث هو جائز، لكن إذا كان الإنسان يعتقد شيئا آخر عند التصوير كما لو صور الحجرة الشريفة فهذا الأمر يرجع إلى الاعتقاد، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يصور نفسه في الروضة ما يظهر للجواز يا حجي، ما يظهر للجواز. لماذا؟ لأن التصوير في الروضة يعني يحمل الإنسان على الرياء، والرياء نوع من أنواع الشرك، فالذي يصور نفسه في الروضة يريد أن يعرض صورته في الروضة على أقاربه إذا عاد وعلى أصدقائه، وهذا يحمل الإنسان على الرياء، والرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر. فالإنسان يا إخوان اسمعوا، حافظوا على العقيدة يا إخوتنا في الله، حافظوا على العقيدة بقدر ما تستطيعون، لأن العقيدة المحافظة عليها هو الفقه الأكبر التوحيد، الفقه الأكبر التوحيد. إذا صح الفقه الأكبر صح إن شاء الله غالبا الفقه الأصغر، لكن إذا لم يصح الفقه الأكبر فهذه مشكلة المشاكل. وأنتم تعلمون أن جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم أول ما يرسل النبي يدعو الناس إلى تصفية العقيدة وتخليص العقيدة من الشوائب التي تضر بها. فالأنبياء جميعا كم نبي ورد اسمه في القرآن؟ 25 نبي. هؤلاء تتبعوا القرآن جميعهم يدعون إلى تخليص العقيدة وتصفية العقيدة، لأنكم تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام. توحيد الربوبية هذا يشترك فيه كل الناس، كل الناس يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، إلا كما يقولون الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي تخلق، يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور، هذا ما في خلاف. لكن الخلاف الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل والأمم، فالرسل يدعون إلى توحيد الألوهية والأمم يقولون لا نعبد ما كان يعبد آباؤنا. فالأنبياء كلهم يدعون إلى تخليص العقيدة. نعم. ما حكم دفع مال مقابل أن يناوب طبيب عن طبيب آخر من ماله الخاص وذلك لتعذر قدومه للعمل؟ على كل حال إذا كان الطبيب الذي يعني النائب الذي تدفع له النيابة إذا كان مثلا ثقة ويعني عنده من المهارة وعنده من الحذق ما عند الطبيب الذي لم يأتي فهذا لا بأس، يعتبر مثل الأجير، يعتبر كأجير. أما إذا كان الطبيب النائب يعني يختلف عن الطبيب الغائب، يعني الطبيب الغائب يعني أشد حذقا وأكثر معرفة، فهذا لا يجوز لأنه قد يضر، يعتمد الناس عليه وهو يضر بهم. رجل أخذ مالي بدون وجه حق، فهل يجوز لي أن أدعو عليه بما شئت؟ إن دعوت عليه كذلك، لأن الله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ويقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إلا من ظلم، لكن العفو أحسن. فالله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فأنت إن أردت أن تدعو عليه لكذلك إذا كان ظلمك كما تذكر، وإذا كان وإذا تركته تركت أمره إلى الله فالله يتولى شأنه ويتولى أمره. حكم عمل المرأة في مدرسة ابتدائية مختلطة يوجد بها رجال ونساء، ما قولكم عن ذلك؟ إذا كان لا يوجد خلوة بين الرجل والمرأة، لا توجد خلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية والنساء متحجبات، فلا بأس، لأن المحرم الخلوة، والمحرم أيضا أن يختلط النساء بالرجال سافرات كاشفات، هذا هو المحرم، لأنه مجال للفتنة، وشريعتنا تقفل كل باب يفضي إلى الفتنة. نعم. ولد تزوج امرأة بنت عمه ووالده منعه من الزواج بها، غضب والده ولا يزال على ذلك، ما قولكم في ذلك؟ ما ينبغي حقيقة للولد أن يعصي الوالد في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الوالد أولا قد يكون أعلم ببعض الأمور التي لا يعلمها الولد، وثانيا طاعة الوالد فيما ليس فيه معصية لله طاعته على الولد واجبة، وزواجه من هذه المرأة ليس بواجب، فما هذا الولد لا يجوز له أن يعمل هذا العمل، إلا إذا كان يرى أن أباه ظالم، إذا كان يرى أن أباه ظالم فهذا شيء آخر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.